في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. ويوم من أعرضت عني فلم أقل بحاجة نفسي عند لبنى مقالها، وفي اليأس للنفس المريضة راحة إذا النفس رامت خطة لا تنالها. إذا ذكرت لبنى تأوه واشتكى تأوه محموم عليه البلابل، يبيت ويضحي تحت ظل منية به رمق تبكي عليه القبائل. قتيل للبنى صدع الحب قلبه، وفي الحب شغل للمحبين شاغل. ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي من هواك قديم، يبقى على حدث الزمان وريبه وعلى جفائك إنه لكريم. فصرمته وصححت وهو بدائه، شتان بين مصحح وسقيم. وأردته زمنا فعاذ بحلمه، إن المحب عن الحبيب حليم. وللحب آيات تبين للفتى شحوبا وتعرى من يديه الأشاحم. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.